إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من أحكام اللباس. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وسيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلوا القرآن والسنة الحبل الذي تعتصمون به في كل المجالات وفي كل الظروف والأماكن والأوقات، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أيها المسلمون، احذروا فكرة فصل الدين عن الحياة، فإن الله تعالى كما هو الخالق الرازق فهو المشرع والمدبر والمسير لخلقه بشرعه وأحكامه. فكونوا مسلمين في صلاتكم وفي صيامكم وفي لباسكم وفي طعامكم وفي تجارتكم ومع جيرانكم ومع أصحابكم ومع أعدائكم. كونوا مسلمين في المسجد وخارج المسجد، كونوا مسلمين في كل شيء، في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والقدوات، حتى من تقتدي به لا بد أن تنظر إليه هل هو موافق للشريعة الإسلامية أم لا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع أمور الإسلام في جميع المجالات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن المسلم يعلم أن الله تعالى حكيم في خلقه وشرعه. ما معنى حكيم؟ كل شيء وضعه في مكانه اللائق. فالله تعالى خلق النهار ثم يأتي الليل، فكل شيء بالحكمة، وكذلك في شرعه. فالله تعالى لما أوجب الواجبات لحكمة، وحرم المحرمات لحكمة، وأن الله تعالى أنزل علينا هذا الدين الإسلامي الكامل الشامل، وهذا يسهل هذه العقيدة وهذه النظرة إلى الإسلام، تسهل علينا التمسك بالإسلام باقتناع واعتزاز. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فسبحان الله إنسان يصنع سيارة يعرف كيف تسير وما هي الأمور التي قد تجعلها لا تسير، فيأتي إنسان مصنع السيارة دخل نفسه يقول تمشي هكذا وهكذا، هذا عجيب. إذن الله تعالى الذي خلقنا هو الذي يسيرنا بشرعه، فحذاري من فكرة أن الإسلام داخل الجامع، مهم تكون مسلم في الجامع، في الصلاة، أما في الرياضة، في السياسة، في الاقتصاد نفعل ما نشاء، لا، لابد أن نلتزم بشريعة الإسلام، لأن الشريعة الإسلامية جاءت لنسير بها في كل المجالات. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن من الأحكام التي يجب علينا أن ننتبه إليها أحكام اللباس، فقد اعتنى الإسلام باللباس عناية كبيرة وجعل له أحكاما في أنواعه وأشكاله وبين حلاله وحرامه، لأن اللباس يؤثر على الدين والأخلاق، وليس كما يقول بعض الناس أن اللباس من الأمور الشكلية. معليش لبس كما اليهود والنصارى وكون في قلبك صحيح، ما كاش منها. اللباس يؤثر، الإنسان الفقير لو لبس لباس الأغنياء يحس روحه بالليل يتغير، كذلك المرأة لما تتبرج تحس بقلبها ناقص الإيمان، ولما تلبس الحجاب تحس بالفرق. الإنسان لما يلبس لباس تاع المهرج كيف يشوف روحه؟ إذن اللباس يؤثر، ماهوش من القشور والأمور الشكلية أو من الأمور المظهرية التي لا ينبغي الاهتمام بها، لا. ومع الأسف هناك بعض الدعاة وبعض المشايخ يقول لك البس واش حبيت، ما كاش منها البس واش حبيت، البس واش حبيت بما يوافق الشريعة الإسلامية. شاب رأيته لابسا لباسا ليس لنا، فقلت له يا شاب لا تلبس هذا، كاش نهار شفت يهودي لابس شاشية؟ قال لي يا شيخ في صحة القلب هذا الأيام برد أصطح في القلب، سبحان الله. قلت له ما كاش منها أصطح في القلب، أصطح في القلب وفي السروال وفي الشاشية وفي كل في اللباس. أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله أن اللباس من أمور الدين التي يجب على المسلم أن يسير فيه بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وليس هو من العرف الذي يتغير بتغير الزمان والمكان. أذكر قبل الاستقلال حكوا لنا الناس، وبعيد الاستقلال كان كثير من النساء يتحجبن، فجاء بعض الشياطين وقالوا لهم تغيرت الأمور، نحيوا الحايك، نحيوا الحجاب، تغيرت الظهر. لا، ما تتغيرش هذا الأمور، السترة ما تتغيرش. إذن دعاة التعري والتفسخ والتزيب نحذر منهم، لأنهم حزب الشيطان الذين يحاربون الحياة ويدعون إلى الفساد بعبارات جذابة وتصرفات براقة، ويصفون الحياة بالتخلف وعدم مسايرة العصر وعدم مسايرة الموضة. وقد ركزوا أكثر هذو الشياطين، هذو كاين شياطين على بالهم شو يديروا، كاين ناس مساكين يعملون عمل الشياطين وهم على بالوش، كنخولوا خدعوه. وقد ركز حزب الشيطان أكثر في جانب المرأة، واتخذوها وسيلة لإيقاع الناس في حبالهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المرأة إن لم نتصرف معها التصرف الصحيح تكون مصية للشر. ولهذا قال النبي الكريم الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. أمر النساء أن يسجدوا به، وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. هذا ما يتبدلش، هذا اتصل بالطيارة نتايا ولا اتصل بالصاروخ ولا تخدم الكمبيوتر، أمور تاع اللباس والحشمة تبقى. تستطيع يا أخي تشتغل أنت بالكمبيوتر وبالإنترنت وأنت لابس اللباس الشرعي عادي عادي. بعض الناس عم بيقولوا لو كان المرأة بالحجاب تمس الكمبيوتر ما يمشيش يتعطل. لا، إذا علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، وعلينا أن نعرف كيف نواجه حزب الشيطان. كيف نواجههم بهذه الأمور؟ أولا أن نتعلم أحكام الإسلام. العلم يا جماعة سلاح، العلم سلاح، كي يقولوا العلم تاع الدين ماشي تاع الرياضيات، هذه معليش تعلموها. رانا نهضروا نتكلموا على العلم اللي رانا مفرطين فيه وهو علم الدين. تقف أمام إنسان يعرف كلش في اللباس، في الرياضة، في الماكلة، في السيارات، يعرف كلش. كي تسقسيه في الدين يبدا يخلط، الآية يكسرها، حديث يجيبه ضعيف. لا لا لا، لابد أن تعلموا الشريعة الإسلامية وخاصة ما يتعلق بأحكام اللباس. ثانيا علينا أن نعرف ماذا نأخذ من الكفار وماذا لا نأخذ. هذا النقطة حساسة لازم نتعلموها في المدارس والمجالس والثانويات والجامعات وفي التلفزيون ومع الوالدين وفي القهاوي وفي الجوامع. واش هو الأمور اللي نجيبوها من الكفار معليش، والأمور اللي ما نجيبوهاش؟ بزاف من المسلمين ما زال ما يعرفوهاش. هذه نقطة مهمة. ثالثا إذا تعلمنا هذه الأشياء نعمل بذلك، ماشي كثقافة نعمر رصاننا بالعلم، لا، نعمل بذلك نطبقه. رابعا أن نربي أولادنا وبناتنا على ذلك. ما تخليش بنتك حتى تولي طويلة عليك تقولها ديري الحجاب، راهي طويلة عليك ولا طويلة ولا تشك لتحت. علمها من نهار تكون صغيرة، ما تلبس لهاش السلوان في عمرها 7 سنين. علم لها الحشمة، ولو لبس ما تلبسش الحجاب مازالها صغيرة، بس حتلبس حشمة. بعض الناس ندخلوا ليهم بنته في عمرها 2 سنين يلبس لها ميني جيب، علاه تلبس لها ميني جيب؟ يقول لك صغيرة، ولو صغيرة خليها توالف على الحشمة. إذا لابد أن نربي على ذلك. أما تخلي بنتك تولي كبيرة عليك، وخاصة إذا قرأت 2 حروف، تولي تشوفك متخلف أنت، تاع بكري. فلا بد أن نربي بالحكمة، خاصة في هذا الزمن بالحكمة، لأنه الآن علموهم باللي أنا حر، حرية التعبير، ندير واش نحب، ما تدخلش روحك. وزيد كاين مؤسسات دولية راهم يحاميو عليهم. كاين بعض الشباب دخلوا في الإلحاد وفي الشذوذ الجنسي. واش يديروا؟ يتصلوا ببعض المنظمات الشيطانية الدولية التي تحمي الشذوذ والإلحاد، يقول لهم راني راح نولي ملحدة، ما لا تحميوني من والديا. يقول انا حميو قال باش انا هنا. اذا لابد ان يكون هناك الحوار والاقناع. خامسا ان نعتز بتمسكنا بالاسلام. قل لبنتك يا بنتي كي تلبسي الحجاب لازم كي تكوني عندك وسيله الوجوه ماشي وسيله الدفاع. كيف؟ كيف بدي يقول لك يا متخلفة؟ لا لا، لما يلبس الحجاب متخلف؟ هكذا خير وسيلة للدفاع الهجوم بالتي أحسن. نعتز نعتز بأننا مسلمون ونحذر من عقدة النقص. سادسا أن نكشف مخططات حزب الشيطان للناس ونحذرهم منه. سابعا أن ندعو الله تعالى بالحفظ والتوفيق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا للعفاف والحياء والحشمه، خاصه نساءنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من حزب الشيطان وكيد الشيطان. اللهم احفظنا منهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، واشف مرضاهم، واقض الديون عنهم، واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من بركات السماء والارض، اللهم انزل علينا من بركات السماء والارض، اللهم انزل علينا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفرنا لما تحب وترضى، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين جميعا أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا رب أغثنا، يا رب أغثنا، يا رب أغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انظر إلينا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.